خلق الإنسان من صلصال كالفخار، من عصير الفخار، وخلق الجان من مارج من نار. المارج هو اللهب اللي يتلوى كده شباب. نعم. النار لها طبيعة، ايه الطبيعة بتاعتها؟ انها لا اسمها لها السيال النافذ، انما الشيء اللي من ثم له السيال نافذ. يعني ايه؟ يعني مثلا معاك تفاحة وحطيتها في الأوضة الثانية وانت قاعد وظهرك للجدار وهي وراك، التفاحة ما تقدرش تديك حاجة أبدا من اللي فيها، إنما لو فيها قطعة نار محطوطة هنا السيال النافذ يديك حرارة الإيه؟ يديك حرارة الإيه؟ حرارة النار. أدي القدرة بتاعت الجن جاية من ناحية إيه؟ إننا ما هو مخلوقين من شفافية النار وإحنا مخلوقين من كثافة الإيه؟ الصين. ولذلك هم يشوفونا واحنا من ايه بنشوفهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الحق سبحانه وتعالى لما نزل هذا القرآن ورسول الله قرأه على الجن، سورة الرحمن قرأها رسول الله على الايه؟ على الجن. فلما قرأها على الجن قال لصحابته: لقد قرأت سورة الرحمن على اخوانكم الجن فكانوا احسن استجابة منكم. كانوا كلما قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان اجتمعوا في نفس واحد: ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد. كل اي الاء ربكم تكذبان، وانتم تاخذوها كده وتسمعوا قرات مش عارف ايه، قراتها على اخوانكم الجن فكانوا احسن استجابه منكم. ده يدل على ان الانسان السامع للقران يجب ان ينفعل باسلوب القران الادائي ساعه ما تيجي تقول سبحان الله ما شاء الله، لازم تنفعل باسلوب القران ويدل على انك ايه متفاهم. يعني مثلا يجيب كلمه الله، الناس بقى المتقدمين بقى في القرب الى الله لما يجي يقرا القران كل ما يجي صارت الله يقول جل جلاله فنكشف قال الله سبحانه جل جلاله: لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله سبحانه جل جلاله. اذا سلت النبي صلى الله عليه وسلم دي بقى اللي بيقرا القران بقى بختمه زي اللي بقى شيء ثاني بقى. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، الجوار يعني السفن التي تجري في البحر، وكالأعلام كالجبال، والجبل مفهوم المعادي. من مسألة المراكب العالية دي ما لكش إلا في القرن الثامن عشر، يبقى إزاي القرآن هو كالأعلام؟ يبقى ده من إعلامات الإيه؟ من إعلامات الإيه؟ النبوة. ولله في معمار الحياة أدلة كده يجيب لقطة كده علشان يفهمك أن الحق سبحانه وتعالى علم ما يكون قبل أن يكون، وأخبر رسول الله بعينه ما يكون قبل أن يكون. مثلا ويسمع بآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. يعني لو كانش الناس يبقى يعني يشوفوا الكفرة عندهم بقى بيوت كده سقوطها فضة كأنها تكبر كلها، فاحنا ما ادالهمش يعني النعيم قوي قوي لحد الدرجة دي، والا كانوا قتلوا الناس والناس كلهم يقولوا يلا نكفر عشان يبقى عندنا. ولولا ان يكون الناس امة واحدة اي في الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة معقولة ومعارج عليها يظهرون. معارض عليها ظهور، هذا الاسانسير ده لسه ما عرفناش دلوقتي، يبقى ده برضه من اعلامات الايه؟ من اعلامات الاسلام. وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولذلك الرمل اللي اسلم لما قرأ في القرآن مستشرق او كظلمات في بحر اللجيج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها ايه؟ اذا اخرج يده ايده ما يشوفهاش، ايده هي مع ان بتاعته عارف اتكاها فين برضه. الله محمد يكبر بعض. طب ده الحالة دي بتحصل اللي برضه وأسلم بسببها. نعم نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان. عليها على ايه بقى؟ طبعا على الارض. انما الارض ما بقتش هنا. ام قال لك الضمير يعود اما على مذكور او معلوم بالبديهه. او معلوم بالبديهه. كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كلمة وجه يعني الوجه يعبر به عن الذات. لأن الوجه في الخلق جميعا هو المميز للشخص. يعني ومن آياتك ثلاثة وألسنتكم وألوانكم. ما فيش واحد زي الثاني أبدا. إنما نعرفه بإيه؟ ساعة ما نشوف كده وجهه هو المميز. يبقى وجهه يعني ايه؟ يعني ذاته. ودي ضربنا بها على من لا يرى تأويلا في القرآن. يقول له لا أدري ويبقى وجه ربك. لو ما كنتش هتأول يبقى كل حاجة يده رجله اللي بيقول عليهم دي تفنى ولا آخر مين؟ إلا الوجه بس. يبقى الوجه تأوله بالإيه؟ بالذات. لأن الوجه هو السمة المميزة للإيه؟ للشخص. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن. ده مش كل يوم. هو يوم ده ايه؟ ده اليوم ده الآن والنهار كده مجموعة 24 ساعة. ده يسأله يوم الآن. يوم ايه؟ الآن. يعني كل عين هو في شأن. ولذلك المأمون لما سأل رجلا قال له ما شغل ربك الآن وقد صح أن القلم قد جف. كيف يقول كل يوم هو في شأن؟ ما المسألة انتهت وخلاص. قال له أمور يبديها ولا يبتديها. يرفع قوما ويكسر آخرين. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. أدي التهديد بقى. سنفرغ لكم زي ما تقول بكرة إيه؟ يعني في بالك بقى نسبة إيه؟ تهديد. ولما يقول سنفرغ لكم أيها الثقلان وإحنا حمله مش حمله ولكن الرحمنية تتدخل. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. لما طلعوا للأمر قالوا إزاي الأمر مع أن ربنا بيقول لا تنفذون إلا بسلطان يغلبني واحد الامر ويجي صبتني الامر ده كده ده الامر ده زي ضحيه حلوان بالنسبه للارض. لما يقولوا كم دقيقه رئيس اثنين ثانيه ده احنا بيننا وبين الشمس زمن دقيقه رئيس وبين والمراه المسلسله بيننا وبينها 100 سنه ضوئيه. شوف 100 سنه ضوئيه يعني ايه؟ الثانيه فيها كام؟ 300,000 كيلو. الله. يبقى اذا الأمر دي ضحية من الضواحي. كان السماء والأرض لسه فين؟ ده لسه المرأة المسلسلة ولسه الشعرة. الله فين دي؟ طيب عايز تقول ايه؟ يعني احنا ده نفيدنا اهو. واحد يقول الأمر انت نفدت بسلطان العلم. يقول له سلطان العلم. طب خلينا إلا بسلطان. قال يرسل عليكما شواظ من نار. طب لو كنا هنروح بسلطان العلم هيوصل فيه شواظ من نار. أمال الآية دي جاية ليه؟ قلت لهم بقى لا. الرسول صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بأنه عرج به إلى السماء. فلو كشف الآية دي إلا بسلطان كلمنا ايه ده طلع الشيخ يقول لا ده الوقت انفجونا فكلمة إلا بسلطان أيمنا نقول يمر يمر ما نقول لك يمر ما بس منتهى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم وشوفوا قال الجن الأول لأن الجن إيه الجن مسألته خفيفة أخذت منه ولذلك أخذت منه ولذلك لما سيدنا سليمان الهدهد غاب ما لي لا أرى إيه لا أعذبنه عذابا شديدا بس جاب عذاب كده أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين خلاص كده فمكث غير بعيد وقالوا قال له أحط بما لم تحط به أما ديمقراطية إيه لودي بيقول سليمان أنا أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم لكل ما يهم في الهجرة وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله كأن الهدهد عارف من الذي يجب أن نسجد له عارف قضية ألا يسجد لله الله الذي يسجد الخطأ في السماوات والأرض قال العلماء شو هذا الخطأ في السماء والأرض قال لك لأن الهدهد ما يكونش من سطح الأرض أبدا من أرض أي الذي يضرب في الأرض عشان يجيبها من الدريجة ألا يسجد لله الذي يخرج الخطأ في السماوات والأرض الله يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى أم هو حب بقى يجيب بالقصة قال له المثل أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتون المسلمين الإنس ما تكلمش لأنه يقول قبل أن يأتون المسلمين هم جايين في الشتة يبقى مين اللي هيفضل يروح اولا ويحل العرش ويجيبه قبل ما هو تيجي مش بتقف حد الانس لما تتكلم الله لا مش هو مش بتاعته أم الجن قال له انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين خلاص والجن قال كده ولا عفريت من الجن مش جن مطلقا لان برضه الجن فيهم لرخه وفيهم شطار زي ما يفيد قال عفريت من الجن انا اتيت به قبل ان تقول مقام برضه عزمه ليه قبل ان تقول المقام ده بعد سد اليك ترمك اهل الكتاب قبل ان تقول ما اعرفش كان بيقعد قد ايه قبل ان تقول مقامك بيقعد ساعة بيقعد ساعتين المهم خد زمن برضه وبعدين اللي عنده هنا الكتاب ده ما اتيت به قبل ان يرتد اليك طرفك وقبل ان يرتد على ما يقول كلمه دي يكون طرفه ارتد ولذلك شوف القصه القران فلما رآه مستقرا عنده مفيش زمن مفيش زمن نعم يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا ده كان على من السماء الدنيا لما جم كانوا يسترقوا السماء كان الأول يسترقوه وبعدين ده إيه؟ فمن يستمع الآن يجد له شهابا إيه؟ لا صدق فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فكلمة لا تنفذون إلا بسلطان ده دليل على أنها كلام النبي إيه؟ صح وسلطان الله هو الذي جعله يتجاوز المنطقه اللي ما فيهاش عين ومش عارف ايه الكلام ده فباي الاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ان اردتم من غير سلطان يحصل لكم فباي الاء ربكما تكذبان فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالذهاب فباي الاء ربكما تكذبان فيؤذى طب فإذا انشقت السماء كان يجيب الخبر الخبر ما جاش لسه لأن الجزئيتين يعني فيهم غرابة شوية فخلى دي جزء ودي فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان كان يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنب ايش ولا ذاك إنما دي عجيبة رفاعة دي آلاء والثانية آلاء ثانية الشرط آية وجواب الشرط آية الأخرى الله فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. المستشرقين يقفوا برضه في الآية دي. قال لك يا اخوان القرآن عندكم متعارض، انتم بتسكتوا كده ما تتكلموش. ايه يا سيدي ليه؟ قال هنا بيقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وفي آيات أخرى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. انت اللي صاحب دول، هم ما عندهمش ملكة العربية، معذورين. لأن في العربية عندنا السؤال له موضعين، التلميذ يسأل أستاذه ليعلم الحق، والأستاذ يسأل تلميذه ليقرره بالحق. فمش بنسألهم عشان ناخد المعلومات وإن ده عندنا، بس عايزينه يقروا على نفسهم. يبقى السؤال الممنوع أن نعلم منهم الحقيقة، لأن الحقيقة معلومة عندنا مش عايزين كلامهم. والسؤال المثبت سؤال الإقرار من إيه؟ من جهتهم. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم. لسه من الشكل كده يعرفوا كده بتاعنا. يعرف المجرمون بسيماهم اي بالعلامات في المجرمين، تدل على ايه؟ على انهم اهل النار. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي. شوف بقى لما ياخذوا بالنواصي والاقدام من شكر الهيله ومن شكر رجليه وايه وراسه، زي ما بيعمل العيل كده من شكر النواصي. والنواصي من ده محل الكرامه والعزه دي ومش عارف ايه بطل. نعم. فيؤخذ بالنواصي والاقدام، فباي اهداء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. اللي كانوا بينكروها زمان، اللي كانوا بينكروها زمان عند سيدنا بيان قوي. طيب هذه جهنم، ده بيقول ده تقريع، يعني ده اللي كنتم بتكرون. برضو المستشرقين دي يقول لك مره يقول لك ايه عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون، ومره يقول به تكذبون. يقول له يا شيخ فيه فرق بين الاسمين، لان فيه ناس يمكنهم البعث خلاص، النار التي كنتم بها تكذبون، الثاني يقول عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ويمكن ذوك بيقول لك احنا مش هتمسكوا النار الا ايام معدوده، ده احنا هنعمل مش عارف ايه. يبقى في واحد بينكر وجود النار وواحد بينكر العذاب. نعم. يبقى واحد بيكر وواحد بيكر. نعم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يكذب بها زمان، والتي يكذب بها المجرمون. طب هم بيكذبوا دلوقتي؟ ما عادش ده بقى تعب العين. كان يقول ايه هذه النار التي ايه كذب بها المجرمون، لا بد يستسهل العمليه بتاعتهم ايام ما كانوا بيكذبوا. الله. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم الان. يعني ايه جهنم؟ يا بني الشراب الحر يقطع الايه؟ يقطع ايه امعاءه. فباي الاء ربكم؟ يقول لك دي من الالاء دي. يقول لك ايوه كونوا يقولوهم الآن ما ينتظرهم من عذاب شديد علشان يتلافوا هذا العذاب، يبقى رحمة ونعمة ولا مش رحمة ونعمة؟ يطوفون بينها وبين حميم الآن حار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وبعدين يجيب المقابل بقى، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. هنا يقول هم جنتين ولا جنة؟ برضه المستشرقين يقول له هو بيتكلم عن انس لوحدهم ولا عن جن، ولا بيتكلم عنهم الاثنين؟ كل واحد منهم له جنة، ما دام ثقلين يبقى ده له جنة وده له جنة. ناس ثانيين قال لك برضه تاخدها بمعنى ثاني. ازاي؟ هم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق عارف الخلق ده هيبقى كام واحد، وأعد لكل واحد جنة على أنه هيكونوا كلهم، وأعد لكل واحد منهم نار على أنهم هيكفروا كلهم. يعني عشان ما يبقاش في أجل في أماكن هناك. فإذا ما جاء أهل الجنة ودخلوا أماكنهم من النار فين؟ يعني ولا يأخذوا ولا يأكلوا يأخذوا النار بتاعته والأماكن بتاعة الجنة يحمل إيه نقول إيه. ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذه الآية وقف عندها سيدنا شقيق البلقي متصوف من العارفين بالله كان له تلميذ اسمه حاتم بس غلب عليه كلمة حاتم الايه الأصم وتسميته هذا الاسم كان لها قصة عشان توريك كيف ارتقاء خلق القوم. امرأة جاءت تسأله حاجة فهي دخل عليها غلبها ما يغلب على رجال من الضراط فقال ما عايز ايه اديني انا بسمع شؤوني فقال يحس كويس عمل انه اصلي على اخيه ما سمعش عمل انه ايه انه اصلي حتى مو حاتم الايه حاتم الاصم حاتم الاصم تلميذ البلخي فحاتم الاصم بيسأل البلخي بيقول له كم نقصك معي يا حاتم؟ قال 33 سنة. قال فماذا أفدت مني في هذه المدة؟ قال 8 مسائل. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أما هذه المدة 33 سنة إلا ما خدت 8 مسائل اتق الله يا شيخ. قال له انا لا اجد هم طلب المساله فجاب الايه دي. قال له ايه هي؟ قال له انا احببت الجنه لانني رايت الخلق الذي معاصرهم كلهم ذل وحقد على بعض كرهت هذه الظاهره. فلما قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل اشتقت للجنة اللي مش هيبقى فيها غير دي. طمعا في ايه؟ في ان اروح. طب الوسيلة لها ايه؟ من خاف مقام ربه. فخفت مقام ربي اعمل الطاعة برضه وانا سايق. خفت مقام ربي ونازعت نفسي هواها فاستقامت لي الطاعة. يعني هو يشير الى ايه؟ ولمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة غيظه هي الايه؟ هي الموت. قال له أحسنت يا عالم. فما الثانية؟ طب قل له على الثانية ايه بقى اللي انت عملتها الثانية؟ قلت استقرأت الخلق فوجدت لكل واحد حبيب يحبه ويصاحبه دائما إلا أنه ساعات يموت يدخلوا قبل الواحد ويروح ويسيبه وانا احببت واحد ما يسيبنيش ويدخل معاه القبر فلم اجد الا عملي. قال له احسنت يا حاكم. قال له فما الثالثه؟ قال رايت الخلق كل واحد يحب شيئا يحافظ عليه يعني مثلا يضعوا خدمة ويضعوا كل واحد يحب شيء ولكني لاحظت ان هذه من الاغيار يمكن نصف يجي ياخذها فاحببت العمل بتاعي فحافظ عليه العمل حسنات فلم اجد امينا الا ربي فعملت كل امري الى بعض. انكم الرابعه قال علمت ان الناس كلهم يتعاهدون ويتحاسدون ويتباغضون فبحثت عن ذلك فوجدت السعه في الرزق والضيق في الرزق فلما قرات قول الله سبحانه وتعالى ايه الايه الثانيه لا لا Thank you. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله وجعلنا قسمة بينهم، يعني بين كل امر بايه، كل امر مفهوم الان انت كده ايه ايه نحن قسمنا بينهم معيشات اي براس، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فالبيت الجنة والحق. قال فمن اللي بعدها ايه؟ قال له عرفت ان الناس يتعادون، كل واحد عدو الثاني عدو، فلما سمعت قول الله ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فرست عداوة الإنسان ووجهت عداوتي كلها بالشيطان فلجوت منها. قال فما الأخيرة؟ قال وجدت الناس يسفون في أشيائهم من مال وعقار وتجارة وصناعة وكلها يفوز، فتوكلت على الحي الذي لا يموت. وعبادوا على من خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أثنان، يعني جنتين بقى فيها فصول بقى كده والفصول مش عارف ايه، طيب الفن يعني أقسام الأشياء، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، هي الميت، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. يقول التك على الفاكهة أول، إذا كان هو بيجيب لهم ما يتفكه به يبقى الضروري بقى إيه؟ الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين ذان. يعني من أنشروا من الجنة يقعد أنشروا ذل كده نعم. وبطائنها من استبرق، أنتوا عارفين السفال الغليظ ده الحديد الغليظ نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قاصرات الطرف يعني محبوسات الطرف عن النظر إلى غيره ما أحلها الله، اللي بيسمحوه مقصورات في القيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف، يعني ما تتمدش، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. في عدالة الإيه؟ على عدالة الحق. الله الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان، لأن المسائل هم منازل، لأن هناك يقول لك إيه؟ سلة من الأولين وقليل من الإيه؟ من الآخرين. دول مين مؤمن؟ وبعدين دول أصحاب اليمين وأصحاب الإيه؟ يعني كل واحد له إيه؟ منزلة. ومن دونهما جنتان، يعني في جنان برضه أقل من كده شوية. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. المدهام هو اللون الأخضر حين تشتد خضرته فيضرب الى السواد، يجي تلاقيها في الارض المخصبه، الارض المخصبه يعني لما الزرع بتاعها يبقى ايه اخضر، لما تشتد الخضره بتاعته فيا لك ان هي ايه الاسود، اسمه مدهام. مدهام مكان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. نضاقه يعني تنفر الميه كده، انما دوك هيقلت الاولانيه ايه فيهما عينان ايه تجري يعني. ايوه طيب. فيهما فاكهة ونخل ورمان. دي برد مصور ذكال ايه فيها من كل فاكهة زوجات. طيب. فيهن خيرات الحسان لتباعدك الحور ايه مصورة في الخيار. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. بس جاب التمس ما جابش قاصرات الطرف، لان قاصرات الطرف دي يعني ادق شويه، حور مقصورات في الخيام وبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثكن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري إيه وعبقري حساب. العبقري يعني الشيء اللي إيه كلمة عبقري مأخوذة من عند العرب. كان العرب يعتبروا في وادي هناك في الجزيرة اسمه وادي عبقر. وادي عبقر كان كل شاعر يقول كلام كويس يقول لك بلوغ جولي دي لقانوا الايه خدوا منها كلمة عبقرية. عبقرية يعني ايه نعم الشيء الذي يبلغه في الحسن مبلغا يفوق صناعة البشر. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك يبقى أول في ربك ذي الجلال والإكرام يبدلك لقد للإسم نفسه مش المسمى لك المسمى وده الإيه وده الإسم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. كلمة تبارك كلمة لا اشتقاق لها أبدا فلا يوجد منها مضارع ولا يوجد منها أمر ولا يوجد منها اسم فاعل ولا اسم مفعول كلمة لوحدها. وتبارك معناها كثر خيره وعظم هذا الخير مع تنزيه عن كل نقص. الله قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الله أحسن الخالقين تبارك الذي بيده الايه الملك. لكن هنا الغريب انه قال تبارك اسم ربك. وكيف يكون الاسم معظما وكثير الخير والخير انما ياتي في المسمى؟ قالت لان الاسماء حين توضع يضعها الانسان وقد يكون عند الوضع له تفاؤل في من يضع له الاسم. جليل لسه ولد اتولد يقولك نسميه زكي امل ان يكون زكيا نسميه سعيد امل ان يكون سعيدا نسميه فاضل امل ان يكون فاضلا البنت نسمها امر امل ان تكون جميله. وبعد ذلك ياتي المسمى على نقيض الاسم. سعيد ولا ايه شيء فاضل ولا ايه ناقص امين ولا ايه خايب امر ولا ايه زوجيه الله ايش الحكايه دي. يبقى اذا تبارك الاسم حين يصدق على مسمى فيه الوصف يبقى ده اسم الايه تبارك الاسم حين يصدق على مسمى فيه الوصف. سميته ذكي وطلع ذكي سميته سعيد وبعدين طلع سعيد يبقى الاسم ايه حصل له بركه المسمى بان وافقه ولم يكذبه. تبارك اسم ربك ذي الجلال الجلال عظمته مرهوبة مهيبة. الجمال بيبقى شيء في جمال وفي جلال. ولذلك احنا قلنا مرة يتجلى الله باسم الجمال يكون كل حاجة حلوة قدامه ومرة يتجلى باسم الجلال تبقى فيها رعب وفيها غل. ولذلك لما قالنا مثلا واحد بيبقى في المدينة شيء ثاني غير مسجد ملو الله يتجلى في مكة باسم الجلال ولكنه في المدينة يتجلى باسم الجمال. يبقى الإنسان طيب فحين يتجلى الحق بجلاله عظمته هيبته مرهوبيته يقول مش بعد ذلك الهيبة والمرهوبية والمش عارف دي علشان تخليه يعني جبار على الناس ده لا ذو إكرام أيضا مع هذا له إكرام مع الهيبة ومع الإلوان له إيه له إكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. كلمة وقعة تدل على أن شيئا سقط من أعلى سقوطا لازما لا يستطيع أحد أن يفعله. وده زي ما احنا بنقول الجاذبية هي اللي بتوقعه. مفيش حد بيعمله كده علشان هي أحد. الجاذبية نفسها هي اللي بتوقعه. ولذلك تأتي دائما في الأشياء اللي فيها يعني يعني هيبة شوية. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض فوقع الحق وبطل ما كان يوقع عليه كده. إن كلمة الوقوع تدل على أنه أمر حاصل وحاصل بذاته، بس هو مش حاصل بذاته صحيح، هو بحاصل باللي ضبطه على أنه يقع. زي ما أنت تجيب المنبه عشان يصحيك الفجر مثلا، يقول المنبه يضغط تقوم تصحى، المنبه مضبوط قبل كده على أنه يصحيك في الساعة دي، يبقى العظمة مثل المنبه لما للي ضبط المنبه. فإذا كان الحق وقع عليهم يبقى دي مش شورة الحق في ذاته، شورة من ايه؟ من اوقع الحق. وكلمة وقع ترد في القرآن بالمعاني المتعددة، زي ما تقول زي ما تقول حق، يعني امر سبق، ما فيش لي كلام. سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، يعني من هي من هي حتيجي حتيجي. كذلك الوقوع هنا اذا وقعت التي كانوا يكذبونها قدامهم، وقعت الايه الواقعة، وقعت. طب وقعت الواقعة، ما هي واقعة؟ مش وقعت الواقعة، هي واقعة. قال لك لا، ده واقعة أجلا تديرا، وواقعة بعد ذلك واقعة، يعني اللي احنا قلنا عليها الايه الواقعة، طب منها أجلا يجي الزمن وخلاها تبقى ايه. ولذلك هيقول ايه، ليس لواقعتها كاذبة. ساعة بيقول له الواقعة كانوا بيكذبوه، يقول لك ومعقول هيرجع ثاني ومش عارف ايه يكذبوه، انما ساعة ما تقع ليس لواقعتها كذبة، عند واقعتها وقعوها ما يبقاش فيه كذبة، اللي انتم كنتم ايه؟ كنتم بتكذبوها، هذا حصل فيه. يبقى اذا في الاجل سميت الواقعة، مين اللي سماها؟ خالقها، واللي عمل لها وقت محدود مضبوطة كده زي ما انتم اضعفتوا من نفسك. وبعد ذلك وقعت الواقعة التي قلنا انها واقعة سابقا، وقعت بالفعل الان. فساعة ما قلناها بالاول انها واقعة كان في تكذيب، لكن ساعة ما وقعت بقى نقول ما فيش ايه، ما فيش تكذيب. اذا وقعت الواقعة، والواقعة دي بقى اسم القيامة ولها اسماء متعددة، كل اسم له لقطة، الطامة، الحاقة، الى الواقعة، الى القارعة. يبقى كل اسم له ايه، له ملحق في الايه ده، كلها موجودة، المعاني الاسماء كلها موجودة فيها، لان لها زوايا متعددة، كل اسم يؤدي لقطة مداوية من زواياها. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، ليس كاذبة لوقعتها، لا ليس لوقعتها، يعني عند وقعتها ساعة ما تقع بقى ما بقاش حد يقدر ايه، يقدر يكذب، لانه يؤكد الصلاة لدلوك الشمس، اي عند دلوك الشمس، يبقى اللام دي الايه، لام العندية. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، ما حد يقول بعد ايه، خافضة رافعة، خافضة لمين؟ لمن كان يكذب بها. وبعدين ولذلك بقى الناس ربنا بيقول اعمالهم كسراب ايه، يحسبه الظمآن ماء، حتى اذا يمشي يمشي عشان يروح ما لقيش، لقاها سراب، وبعدين وجد الله عنده، اللي كان مكذب بيه فوجئ بوجود اله لم يكن في باله قبل الان. يبقى دي تعمل ايه، دي خاطبة. طب واللي بقى كانوا مؤمنين بها بقى ومنتظرين كده ومستكرفين عشان ياخدوا جزاءهم عند الله، رفعه دول بالرفعه الى نعيم الجنه، ودول بالخفاض الى الى الى جحيم الايه، الى جحيم النار. وكلمه وقع كل ما ورد تدل على شيء يعني مخيف شويه، الا في ايات واحده في القران، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله فقد وقع اجره على الله، الاجر وقع عليه، وقع عليه بس في الخير بس. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، اذا رجت الارض رجا، الارض اللي مثبتة بالجبال ده بيقول فيها رواسي ان تميد بكم، جعل فيها رواسي ان تميد وتضطرب، ولذلك خدنا من كلمة الرواسي بس لاجل ان لا تميد، انها مبنية على الحركة، ولو كانت ثابته ما تمدش مبنيه على الحركه عشان ما تمدش في الحركه بتاعتها يبقى دي خدنا برضو دوره الارض من النقطه دي. فبيقول اذا رجت الارض رجه، الرج عاده خلخله الاشياء من مكانها. وانت تلاحظها دي لما يكون في وتر مضروب في الارض وغير عايز يخلع الوتر، ما بيجيش ياخده كده من راسه، لا ده يعمل كده الاول وبعدين يعمله كده وبعدين يعمله كده. ليه؟ عشان يوسع مدخل الوتر اللي مقابض على الوتر، يقوم دي يبقى يسهل في انه ايه؟ في انه ينتزع. ولكن يتلخلخ، خليه يتلخلخ. اذا رجت الارض رجا، اللي هي ربنا قال ايه؟ ان زلزله الساعه شر، واللي قال فاذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض ايه؟ اثقالها. اذا رجت الارض رجا، مش معنى اللي ياكد الرج برجا، اذا رجت الارض خلاص قال لك رج، لان اصل الرج ده بيختلف باختلاف اللي بيرج. واذا كان الحق هو الذي يرج تبقى ايه تكليفه؟ يبقى على نسبه كلسه بقى. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، الجبال الصلبه دي الجامده اللي مش عارف ايه، زي احنا نقول كده في الريف بقت بسيسه، ما هي بست يعني بقت بسيسه، بست يعني الكتله العظمى اتفتتت ومش عارف ايه وحصل لها ليه. احنا بقى بنلاحظ لما بنكون في الريف ويدرسوا الغله، المرض يمشي عليها كده ايه ويقطع فيها ويعمل مش عارف ايه، وبعدين لما يجي يدري الغله بيعمل ايه؟ يدريها يعني يجعلها تزهر في الزيت، يقوم ياخد البتاع كده ويعملها العالي كده، يقوم الهواء ايه؟ التقيل يقع الاول، واللي بعده في الطول يقع بعدين، واللي بعده يقع في الثالث، يبقى اول ما يعمل اسال حاجه فيها الغله تتنقي تتقل ايه كده؟ كل ما يعمل عملية كده يزوق التقيل يقع. وبعدين تيجي الأصلة، عارفين الأصلة يعني إيه؟ الأصلة اللي هي العقدة اللي بين الإيه؟ بتقيلة شوية، تقوم تيجي بعد الإيه؟ بعد القمح. وبعدين تيجي نفس الإيه؟ التبنة دي تيجي بعدها. طب والورق؟ قال لك الورق ده خفيف ينهل الأول. يقوم يجي في الاخر خالص واحنا بنسميه سفوح، سفوح ناعم كده. طب ده كده؟ قال لك لا، والسفوح لما يندقى قوي يطلع اسمه ايه؟ هباء. يقوم الهباء ده ملوش ثقل ينزل بيه الارض، يقوم ينزل في الجو، تستطيع العين المجرده قد ايه تشوفه وتشوفوش، انما امتى نشوفه؟ ما بينزلش الارض ابدا، بس يجي في الجو فيها، لان ملوش ثقل ايه ينزله. الغلايه لها ايه؟ ثقل، والقصلة لها ايه؟ ثقل، والتبلة لها ثقل، والورق الورق ده بيبقى فيه عروق، العروق تيجي تبقى فيه ثقل، والثاني يمشي في الهواء. لما يمشي في الهواء يبقى الهباء، الذر الخفيف الذي ليس له ثقل ينزله الى الارض، يظل يلعب به الهواء كده، ولا تعرفه بالعين المجردة. انما تعرفه ازاي؟ اذا جئت في الجدار اللي ناحية الشمس وعملت طاقة وخليت شعاع الشمس يدخل من الطاقة دي، بص بقى لشعاع الشمس، تقول تاني الهباء ده عمال ايه؟ عمال ايه؟ وقديم لما عملوا الان فجعلناه ايه؟ هباء، وهباء مبعثر مالوش وزن عشان ينزل ايه؟ ينزل الارض. ادي معنى وبصة الجبال، بصة الجبال بقت زي ما احنا بنقول بقت بسيسه، هي كده بالحلاقه كده. وبست الجبال برضه البسه زي رجل، مش بس زي بتاعتنا زي ما بتعمل له كسكسي ولا بتاعه العجينه، لا بس قوي. فكانت هباء، يبقى ما هو الهباء؟ الذره او الزويره البسيطه اللي ما لهاش ثقل ينزلها الارض، تفضل في الهواء كده عماله تسقط، لا نراها بالعين المجرده وانما نراها في حزمه ضوئيه نافيه من مكان ضيق ونشوفها بقى عماله تسقط كده. وبست الجبال بسا، هناك بقى احنا نقول الجبال قال عليها بس هنا برضه الصوره ثانيه، يقول ايه؟ كالعهن المنفوش، زي الصوف والمنفوش، مش انت مش عارف يقول لك مز الصوف يعني ايه مز الصوف؟ الصوف نفسه شعيرات ملصوقه ببعض، طيب وبعدين قال لك وبعدين ننزلها كده لما نيجي ننزل ما ننزلوش كده بالشكل ده نعمل ايه ننزل زي ما نيجي نمجد القطن مثلا ننزل وبعدين لما تيجي تنزل يطلع منه ايه الغبار ده الغبار ده اريد الهباء الايه المنشور وبست الجبال بسة فكانت هباء بسة وكنتم ازواجا ثلاثة المحيط بكم من الكون هو يقول عليه السماء الشقاء والنجوم تنكدر والجبال تتنسف على كل ده اللي حواليكم اللي كان ثابت لكم عشان لوحدكم انت ايه بقى وكنتم ازواجا ثلاثة كنتم يعني الخلق اللي شاهد الحلم ازواج يعني اصناف اصناف ثلاثة فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة لما يحب الفخامة هو أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة يعني تغشيهم لليم ما غشيهم أعطاه ما أعطيته يعني كلام حاجة يبدأ ولما يكررها يدل على إنها إيه أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أدي صمت وأصحاب الميمنة اللي هم إيه اللي على اليمين لأن اليمين ده هو اللي فيه اليوم ولأن الإيد اليمين هي الإيد اليمين هي اللي بتتحرك وبتعمل الأشياء والإيد اليسار متزاول الأشياء لما نكون عايزين يبقى ورا بعض إنما اليمين هي اللي بها الإيه؟ هي اللي بها العمل بيبقى اليمين دلوقتي مفضلة ولا مش مفضلة؟ مفضلة والميسرة والمشأمة والشوش مفضلة نقول له بقى علشان تعرف أن فضل شيء غيرك أنت تستفيد به وهو ما يشافش بيك ازاي بقى خلينا كده في العمليه اللي بنعملها دايما كده نقص ضوافرنا بنمسك المقص بايدنا اليمين لما تقص بايه الشمال بنجيب الضبطه كده ولما تيجي بقى تمسك المقص بايدك الشمال وتبص اليمين تبقى تلخبطه تطلع كده الله اذا فضل خلقك عاد على الايه على الاخر بالصيف وهو ما اديش الدفع يبقى لما تشوف واحد افضل منك هو تحكيله لأن فضله سيعم عليك ونقصك يعم عليك نقصك تعم عليك الحق ولذلك يقول لك يجب على من علم شيئا من قضايا الدين أن يعلمها للغير ليه؟ لأنه لما يعلم قضايا الدين حيهذب حركات نفسه الإيد يستعملها في الخير مش عارف العلمي في المدرسة كل واحدة تظهر لكن لما ما يخرجش الدين يبقى الايد حره تعمل اللي تعمل تبتش تطبطب هي حره العين تبص للمحل ولا ما تبصش الاذن تسمع للغنى وتسمع للغنى مش عارف ايه بحر. لكن لما المنهج بيقوم ايه بالدين لما تعرف حاجه من ينقلها للغير ليه؟ لانك انت لو لم تنقلها للغنى لاصابك فساد من صاحبها لما تنقله حنانك انت خلق لانك انت اذا كنت مستقيم الغير ينتفع باستقامتك طب والتاني انا نقصه يجي علي يعني. فمن مصلحتك انت انك انت تنقل الخير اللي عندك للغير علشان ايه تستفيد انت ايه تستفيد به اصحاب الميمنة ما او هم الذين يتلقون يقرؤون كتاب بيمينهم ساعة ما هي بكتاب البيت يقول ايه اقرأوا هم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاقي الحساب فهو في عشاء الراضي والتاني ياخذ كتاب بشماله يقول يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية الله يبقى إذا أدى الميمنة إيه المشأمة أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون إيه السابقون يبقى كم صنف الآن ثلاثة هاتهم بترتيب العلوم ده السابقون السابقون وهات الثانية أصحاب الميمنة وهات الأخيرة أصحاب المشأمة ده إذا أردت تدريجها من أعلى الأسف وإن أردت يبقى أصحاب المشأمة ويعلى عنهم أصحاب الإيه الميمنة ويعلى عن الكل أصحاب الإيه السابقون السابقون قال لك بدينا نشوف السابقون السابقون يقول لك والسابقون السابقون بقول لك فيهم بقى يقول لك إيه إيه على والسابقون وبعدين هو السابقون هات الخبر بتاعي الدلاء طيب قال لك السابقون قال لك ايه انسان باكر حياته وهو صغير بالعمل الخير، ثم ظل يعمله الى ان قبض. يبقى ايه؟ مر من الدنيا كده، هذا السابق. طب انسان باكر حياته بعمل الشر ولكن نفسه لامته فعاد وتاب، هذا بتاع اليمين بقى. طب واحد باكر نفسه بعمل الشر وظل في الشر الى ان مات، يبقى ده بتاع الايه؟ فتبقى فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة، واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة، والسابقون السابقون اولئك المقربون. المقربون من ايه؟ طب كلهم هيبقوا في الجنة، والجنة عطاء الله للكل، هيبقى كل واحد في جليسه. مقرب من ايه؟ ام قال لك لا، نجم مقرب كده من ناحية العرش، يبقى يقرب من ناحية الحاجة الايه؟ الاعلى. والجنس سجد الحق سبحانه وتعالى حينما قال وثيق الذين كفروا، وثيق الذين ايه؟ اللي كفروا، وثيق الذين كفروا الى جهنم ايه؟ زمرة. حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها، فات ليس الباب ينفتح زي دلوقتي، تمشي الى مش باب يروح مفتوح، لكن احنا عملنا كده بس عملوا كده، قبل ما توصل الباب كده تكتب الباب، الباب انفتح، محدش فتح ولا عمل اي حاجه، لما المهندس عمل الكهرباء تحت علشان تعمل مش عارف ايه. اذا جاؤوها فتحت ابوابها، ده جواب الشر. طب لكن وثيق الذين اتقوا الى الجنه ايه؟ حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، دي فتحت ودي وفتحت. قال لك لان دي مش جواب الشرط. ليه؟ لان دي سؤال وثيقه لذلك حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها، لانهم كانوا مكذبين الحكايه دي، كانوا مكذبين دي جواب الشرط. انما بتوع التقوى مش مكذبين، هذا مصدقين، يبقى دي كله في الشرط. حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال له خزنتها مش عارف الله، ويقعد يدقلبنا كده ليلنا لحد ما نروح فين وترى الملائكه حافظة من حول العرش. يبقى الجواب رؤية الحق سبحانه وتعالى او الانس بالحق، مش جواب الشرط تنفتح. لا تقعد كده حبشي اقرا الايه كده وياي، حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم ايه خزنتها، ادي اول حاجه إيه؟ وبعدين يقول لهم الى ان ياتي غير وترى الملائكه حافظين من حول. يبقى اكنك انت بتقرب لايه؟ جواب الشرط ان تكون تبقى مقرب الى الايه؟ الى العرش. والسابقون السابقون، سابق يعني ايه؟ السابق الذي يتنافس في الخير فيسبق، وده امر مطلوب منك، وبذلك فليتنافس المتنافسون. وما دام هيسبق لازم يسرع. يسرع ليه؟ عشان يسبق غيره؟ لا، لان هو نفسه برضه غير ينام، بس هو عشان يسبق الى مين؟ لان المساله متضحه في ذهنه كده، لان يكون بيوزعوا جوائز، كل واحد عايز يجري له. ولذلك حتى في الفلاح يقول لك يا سلام، ده النعش بتاع فلان كان بيجري بيه، ممكن ايه انت او صحيح. ولذلك الناس قال لك طب هنشوف النعش ده ايه؟ وقف قال انت وهو وهم جماعه قوته على مسكين النعش، التفت هو النعش شايله. يبقى اذا المساله مش صح. ليه؟ لان ابن عمل سيد يريد ان يسارع الى جزاء ربه، واللي بيتكسل ده بقى هو اللي عمله وحش. ولذلك يقول لك برضه ايه فلان يا اخي دخلت عليه وهو بيموت، ختمته ايه؟ شكل ايه دي؟ ايه الحلاوه اللي بيها؟ الله، اذا ختمته طيبه ما هو ساعه الغواله لما بتيجي ويموت يبقى اكيد يعمل شريط حياته. فان كان عمل طيب يستشرف الى انه سيرفع جزاء فاشاريره تنفتح، وان كان عمل وحش يكسر بقى وسيب احكامه ختمته ولا ختمته شوف. والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. الله، ثلة من الاولين وقليل من الاخرين. كلمة ثلة اللي فاهمها لنا قليل، يبقى الكثير يعني. قال لك اللي في اليوم النبي بقى واللي حوالينا يعني اللي دول كانوا كثير، لكن لما اخر الزمن كده بيقل ولا لا؟ سلة من الاولين وقليل من الاخرين. ولذلك مرة الناس بيتجادلوا يعني بيقول ده فلان مثلا ده رجل طيب فلان مش عارف ايه وفلان بيعمل وفلان بيعمل وفلان بيعمل وقت ليه زي الصحابة. فيقول ده لانك محدش يروح زي الصحابة وتقولش عادي زي الصحابة مفيش حد زي الصحابة ابدا. خلاص قام الله قاعد بقى وفاهم كده قال له تقولوا كلام يناسب كلام ربنا. في برضه في الاخرين هيبقى برضه بس هيبقوا قليل يبقوا ايه؟ مش مش مش معنى ذلك ان مفيش سابقين سابقين هيبقوا بس قليل. اما قليل لكثره الناس او قليل لان الفتنه بترسى والاشياء بتيجي مش عارف ايه انما موجودين ولا مش موجودين. ولذلك هناك الشاعر قال ايه الله يرحمه يقول ايه؟ ان الذي جعل الحقيقه علقما حقيقه مره لم يخل من اهل الحقيقه جيلا ولربما قتل الغرام رجالها قتل الغرام كم استباح قتيلا. ثلة من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موضونه. على سرر موضونة يعني الموضونة هي المنشوجة لفظا رقيقا متداخلا زي ما تقول ده مبصورة كده زي ما انت تشوف مثلا الكراميات اللي بيعملوها في الفراش كده شوف مبصورة ازاي ومربوطة بسلوك الذات. يعني الخيط والخيط مربوط بسلوك الذات ادي الموضونة على سرر ايه موضونة متكئين عليها متقابلين. المتكئ ده اولا قاعد قوي على راحته قاعد على ايه؟ لان في واحد يبقى قاعد ويبقى مؤدب وهي ناس كده قاعد كده وقاعد بقى على راحته كده يبقى معناه ان هو اعلى محدش عايز متكئين. ما دام متكئين ما يبقاش وجوههم الا وجوه بعض كان لهم انس برؤيه انفسهم مش يقعد يديله جنب بقى ويعمل له كده قاعدين ايه متقابلين. متكئين عليها متقابلين